أحسن الله لك شيخنا. سائل يقول هل في زماننا يوجد جرح وتعديل؟ هل هو خاص بزمن معين وهل يصلح لهذا الزمان؟ هو طبعا أهل العلم إنما تكلموا في الجرح والتعديل تكلموا ديانة، وإلا لما تكلموا، تكلموا نصيحة لله ولرسوله، لأنه ينبني على ذلك الدين. السنة منقولة بالإسناد كما هو معلوم، ولذا قال علي بن المديني الإسناد، ولذا قال علي بن المديني معرفة الرجال نصف الدين، نصف الدين، لأن السنة، لأن الدين من القرآن والسنة، والسنة منقولة بالإسناد، والإسناد حتى تعلم صحة من ضعف لابد أن تعرف حال رواته، ولذا أصبح علم الرجال نصف الدين. فأهل العلم إنما تكلموا ديانة وذبا عن السنة. ولذا قيل أنما طبعا كان شعبة يقول تعالوا نغتاب في الله، طبعا هذه العبارة يعني فيها نظر الغيبة مذمومة، لكن هو يريد أن يبين نحن إنما نفعل ذلك ديانة. ولذا مرة من المرات قال حماد بن زيد وغير لشعبة لا تتكلم في أبان نبي عياش، ثم بعد ذلك قال إنه لا يحل لي أن لا أتكلم فيه، يعني خاف، خاف من الله، لأن بان رحمه الله يعني هو كان رجل من أهل الصلاح ولكنه في حفظه ضعيف ورواياته ضعيفة جدا، وله حديث منكرة. ولذا سمعنا تو في القراءة السابقة أن أبا عوانة عندما أراد أن يسمع أحاديث الحسن جمعها وذهب إلى أبان فقرأها عليه كلها، وهو لم يسمع كلها، هو سمع شيء منها. فإنما تكلموا ديانة، ولذا يعني بما أننا فيما يتعلق بصدد بعيسى الترمذي ومر علينا تو قبل قليل، كثيرا ما يقول أبو عيسى في الراوي تكلموا فيه من أجل حفظه، تكلموا فيه من أجل حفظه، تكلموا فيه من أجل حفظه، يريد أن يبين يعني ليس في دينه وإنما من أجل حفظه، وهذا ورعا وديانة من أبي عيسى الترمذي. ولذا يلاحظ على أقواله في الجرح والتعديل، أقوال أبي عيسى يلاحظ فيها الاقتصاد في الجرح، يعني ليس هو مثل يحيى بن معين رحمه الله عندما يقول دجال أو كذاب، أو قال لو كان لي فرس رمح لغزوت فلان، أو قال ينبغي أن يبدأ بفلان فتقطع رأسه ونحو ذلك. وهذا قد أيضا جاء عن شيخ البخاري رحمه الله، حتى قال إني أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يؤاخذني أني اغتبت أحدا، وقال من حين علمت أن الغيبة تضر بصاحبها لم أغتب أحد، وهو قد تكلم في ألوف من الرواة رحمه الله. ولذا إذا كان عنده هذا الراوي شديد الضعف قال فيه نظر، فيه نظر، أو سكتوا عنه، إذا كان شديد شديد قال سكتوا عنه، فيلاحظ عبارات مهذبة يستعمل وغيره. أيضا يقول مثل إبراهيم الحربي يقول غيره أوثق منه، يريد أنه لا يحتج به فيستعمل غيره أوثق منه، أو يقولون على يدي عدل ومنها العبارات. فإنما تكلموا ديانة لأن الدين مبني على ذلك، وأما إذا كان ما هناك ما يدعو إلى ذلك فينبغي ويتأكد في حق الإنسان أن يحفظ لسانه، نعم أهل البدع والضلال يحذر منهم نصيحة أيضا وديانة من هذا الباب. أهل البدع والضلال المعروفين بالضلال والبدع والانحراف، مثل الملاحدة في هذا الوقت، ومنهم ما يسمى بعدنان إبراهيم وأمثاله من هز زنادقة الملاحدة، نسأل الله العافية والسلامة.